هذا البرنامج برعاية غرفة منهاج سنة. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة وصال، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حقيقة التصوف، والذي يأتيكم مع فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ لطف الله خوجة، أستاذ العقيدة في جامعة أم القرى. حياك الله شيخ. الله يحييك. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نستقبل اتصالاتكم في ثنايا هذا اللقاء بإذن الله تعالى حول ما يتحدث عنه الشيخ، وما سنتناوله بإذن الله تعالى في هذه الليلة هو استكمالا لما مضى معنا في حلقات سابقة، وهو الحب الصوفي. شيخنا، بعد أن أنهينا الحديث عن محبة الله للعبد وشرعنا في الكلام عن محبة العبد لله، لو سلطنا الضوء على معنى محوري في هذه المحبة وهي محبة الذات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، المحبة الذاتية هذه فكرة سبقت ظهور التصوف كطريقة وجماعة. نعم. فمن أوائل من تكلم بهذا المعنى محبة الذات رابع العدوية، ورابع هذه قبل ظهور التصوف فرقة قائمة لها مشايخها وأتباعها. التصوف ظهر في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث، ورابع تقريبا في منتصف القرن الثاني، يعني 150 وما حول ذلك. كانت تقول: أعبدك لا طمعا في الجنة ولا خوفا من النار، ولكن حبا فيك لذاتك. هذا المعنى تقرر عند الصوفية بعمق وبقوة بعد إذن، وصاروا يتفاخرون على غيرهم بأنهم أهل محبة الذات، ويقدمون هذا النوع من الحب على أنه مرتبة سامية، ويجعلون المحب الحقيقي هو من وصل إلى هذه المرتبة، ويعللون هذه المحبة وهذا النوع من المحبة بعلل. من ذلك أنهم يقولون إنه سبحانه وتعالى بذاته يستحق أن يحب بذاته، ولو لم يخلق جنة ولا نارا، ويريدون آثار في هذا. لا شأن لنا بهذا الآثار، الفكرة في نفسها تحت هذه الجملة صحيحة، أن الله سبحانه وتعالى لو لم يخلق جنة ولو لم يخلق نارا لكان أهلا لأن يحب، لأن علة المحبة أمران: الكمال والإحسان، والله سبحانه وتعالى فيهما كامل على أتم وجه، فلو لم يحسن إلى خلقه فإنه في ذاته كامل، والنفس مجبولة على محبة الكمال، الكمال في العلم، الكمال في الملك، الكمال في الخلق والتدبير، الكمال في الصفات، الكمال في الذات، هذه كلها لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا شك أنه أهل لأن يحب، ولا إشكال في هذا. وكون الصوفية يقررون هذه المحبة من خلال هذه العلة وهذه الفكرة لا إشكال، لأن الصوفية عندما يتكلمون يخلطون بين ما هو حق وبين ما هو باطل، بين ما هو صواب وخطأ، فهذه من صواباتهم أنه سبحانه وتعالى يستحق أن يحب لذاته. بل الحقيقة أن المحبة الذاتية لا تليق ولا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يحب مخلوق لذاته، إنما الذي يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى، أما المخلوق فهو يحب لغيره لإحسان ولنحو ذلك من الأمور التي هي مبررات وذرائع للحب. أما المحبة الذاتية هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، فهذا تعليل هذا النوع من المحبة. هناك تعليل آخر يقولون أن من أحب لعوض، لجنة، لثواب، تغير حبه بتغير العوض، يعني إذا لم يعطى تغير حبه، إذا أعطي حصل له الحب. فهم يقصدون بهذا الوضع والتوهين من محبة ليست هي محبة الذات، محبة من أجل الإحسان، فيريدون أن يبرزوا فضل محبة الذات على محبة الإحسان، أن محبة الإحسان هي محبة العوض، يعني إنسان يحب الله عز وجل حتى يعوضه خيرا، حتى يعطيه جنة من أجل رزق أو من أجل رزق دنيوي أو أخروي. يقولون لا، هذا الذي يحب لهذا الأمر إذا لم يعطى، إذا لم يحقق له مرغوب وتغير حبه. أما محبة الذات فهذه المحبة لا تتغير. هنا نقف وقفة لنبين خطأ الصوفية في هذا المعنى، لأننا عندما نجد ونقرأ في القرآن، صحيح في النظرة الأولى أن من أحب للذات فحبه لا يتغير، من أحب للإحسان وللنوال وللثواب وللعطاء يتغير حبه إذا تغير العطاء. لكن لو فحصنا هذه القضية بعيدا عن هذا الخيال الكثيف الذي يلقيه الصوفية على هذا المعنى، لو نظرنا في الكتاب والسنة، لو نظرنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل، لوجدنا هناك وعدا، لوجدنا وعيدا. الوعد بماذا؟ الوعد بالجنة لمن أطاع، الوعد بالحياة الطيبة والرزق الواسع والذرية والمال في الدنيا لمن كان طائعا لله سبحانه وتعالى، والعكس من عصى فله الشقاء في الدنيا وله العذاب في الآخرة. صحيح. فماذا نستنتج؟ الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، الوعد بالثواب والوعد بالجنة، الوعد بالرزق، الوعيد بالنار، الوعيد بالشقاء في الدنيا، هذه كثيرة جدا في القرآن. صحيح. طيب هذه كيف تخرج؟ من الذي تكلم بهذا وأبلغ كلامه لعباده؟ الله سبحانه وتعالى. صحيح. هو الذي يقول اعبدوني أطيعوني فإذا فعلتم ذلك أعطيتكم رزقا في الدنيا فابتغوا عند الله الرزق، أعطيتكم جنة في الآخرة دعوني أستجب لك، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. صحيح. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمجاهدين قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وهذا الأمر يند عن الحصر أن نأتي بكل هذه النصوص لأنها كثيرة جدا. إذا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم يدعوان إلى شيء كرهه الصوفية، إلى شيء جعل الصوفية منه مرتبة دون، حينما قسموا إلى محبة ذاتية ومحبة للإحسان ورفعوا محبة الذات ووضعوا محبة الإحسان. فإن الله عز وجل نجده في كتابه يأمرنا بطاعته، يأمرنا بعبادته، ويحثنا على ذلك، ويجعل ثواب ذلك جنة، ثواب ذلك رزقا واسعا. صحيح. ويخوفنا في المقابل أن إذا لم أطعنا نار أو شقاء في الدنيا. إذن هل كان الله سبحانه وتعالى ليدلنا على ما هو أدنى وعلى ما لا قيمة له أو مقاما دونيا فعلا. أم أن الصوفية أخطأوا الفهم؟ أخطأ الصوفية الفهم. يعني الإنسان إذا كان يعبد الله سبحانه وتعالى ويريد من ضمن ما يريد، ولا يريد هذا فقط، هو يريد وجه الله سبحانه وتعالى، ويريد أيضا رزقا في الدنيا، يريد راحة في الدنيا، وهو يسمع قول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. فما يريد الله أن يهدي يشرح صدره الإسلام، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يسمع هذه الآيات يريد اطمئنان القلب، يريد انشراح الصدر، يريد رزقا، يريد حياة طيبة، فصار يعبد الله سبحانه وتعالى، جمع بين الأمرين ابتغاء وجه الله، ويريد من الله عز وجل كما في الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فالله عز وجل لم ينكر على عباده أن يعبدوه لأجل إحسانه، بل بالعكس ذكر بإحسانه ليدلهم على عبادته. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار إن الله لغفور رحيم. صحيح. وما بكم من نعمة فمن الله. فما معنى هذا؟ الله سبحانه وتعالى يحثنا على عبادته ويعرض لنا ثوابه. إذن لم تكن هذه مرتبة دون، وليست يدون مرتبة محبة الذات. صحيح. بل الصحيح أن من أحب الله سبحانه وتعالى لإحسانه فهو أحبه لذاته، فمحبة الذات لا تنفك عن محبة الإحسان، لأن محبة الإحسان ومحبة صفات الله سبحانه وتعالى، فإحسانه من صفاته، من كرمه، من جوده، من مغفرته، من عفوه المحسن، من عطائه القابض الباسط المانع المعطي، كل هذا من أوصاف الله سبحانه وتعالى. صحيح. إذن هذا ليس فيه أي غضاضة أن يعبد الإنسان ربه من أجل إحسانه. صحيح. لأن الله دلنا على هذا الطريق، ولأنه أمر ثاني لا انفكاك بين محبة الذات ومحبة الصفات. الصفات أي محبة الإحسان، من أحبه لإحسانه أحبه لذاته، لأن هذا الإحسان هو أثر عن الصفات، وهذه الصفات لا يمكن أن تكون إلا متعلقة بذات. سبحان الله. ومن أحبه لذاته فقد أحبه لصفاته. فالفكرة التي يطرحها المتصوفة أنه كما المتكلمين أنه يمكن الفصل ما بين الذات والصفات، هذه فكرة وهمية، فكرة خيالية، فكرة ذهنية في الذهن، أما في الواقع لا يمكن، لا يمكن الفصل بين نوعين من المحبة، إذا أحبه لذاته فقد أحبه لصفاته، وإذا أحبه لصفاته فقد أحبه لذاته، لأن هذا متعلق بهذا وهذا متعلق بهذا. فإذا الفكرة من أصلها عند الصوفية هي فكرة وهمية، أن يقول أحبك لذاتك فقط لا لإحسان ولا لنوال، فهذا الأمر هو نوع من الخيال المغرق الذي لا حقيقة له في الواقع. في الواقع. وهذا يدل عليه قصة سمنون، كانوا يسمونه سمنون المحب، كان عنده هذا المعنى من المحبة، حتى إنه بالغ أنه يقول وليس لي في سواك حظ، وليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فامتحني، يعني على هذا المعنى، لا طمعا أريد ولا خوفا من عذاب أريد، أريدك لذاتك. طيب وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فامتحني، يعني هذا تبرع بتعريض نفسه لعقوبة إلهية، فابتلي بعسر البول يا ساتر، فصار يطوف على الصبيان ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. أوه، اعترف الآن. فعندما ابتلي ببلوى بسيطة عسر البول، وإذا به لم يصبر، وإذا به يطلب رحمة الله وثواب الله وأن يدفع عنه عقوبته. فالذي يقول أحبك لذاتك ولا أريد لا عطاء ولا نوالا ولا خوفا من النار، هذا واهم، هذا كلام إذا أخذته على ظاهره فهو كلام غير واقعي كما يقال وغير حقيقي، فعند أول امتحان ستجد أنه يطلب ثوابا، هذا طبع في الإنسان، وعند أول امتحان سوف يهرب من عقاب. لماذا؟ لأن هذا طبع في الإنسان، طبع الإنسان أنه يحب الثواب، يحب الرزق، يحب الخير أن يأتيه. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهناك نوازع بشرية فطرية، وهو أنه يطلب الخير لنفسه، يطلب المال، يطلب الرزق، يطلب كل ما هو متاع من الدنيا، وفي ذات الوقت فطريا أيضا يدفع عن نفسه الأذى من نار وضرب وسحق وقتل وجراحات، كلها يدفع عن نفسه. ومن أعانه على جلب هذا الخير إلى نفسه ودفع هذا الشر عن نفسه تعبد له، أطاعه، ذل له، هذا طبع في الإنسان. أن يأتي الصوفية ويريد أن يكسر هذا الطبع فهذا محال، خالفوا فطرة الإنسان، لا يمكن. لكن هذا طبعا نحن الآن نناقش من كان صوفيا صادقا اغتر بهذا المعنى وظن أن له حقيقة، أنه يمكن أن يحب الله لذاته ولا يريد لا جنة ولا نار، مع أن في واقع شيخنا أظن غير موجود، يعني هو في ممارساته الحياتية، هو يعني هذه المواقف هي موجودة عند المتقدمين بكثرة، وله نصوص في هذا كثيرة، يعني لو أقرأ لك بعضها. نعم. مثلا رويم البغدادي يقول: من أحب لعوض بغض العوض إليه محبوبه. أبو طالب المكي يقول: محبة الخصوص عن مشاهدة الصفات فهذا لا يتغير، وحب العموم عن النعم والإحسان، يعني هذا يتغير. الغزالي يقول: فإن من يحب الله مثلا لكونه محسنا إليه منعما عليه ولم يحبه لذاته ضعفت محبته، إذ تتغير بتغير الإحسان، فلا يكون حبه في حالة البلاء كحبه في حالة الرضاء والنعمة. وأما من يحبه لذاته ولأنه مستحق للحب بسبب كماله وجماله ومجده وعظمته فإنه لا يتفاوت حبه بتفاوت الإحسان. ابن عربي يقول: نعت المحب أنه لا يقبل حبه الزيادة بإحسان المحبوب ولا النقص بجفائه، هذا الحكم لا يكون إلا في محب أحبه لذاته، إلى آخر ما قال. الآن إذن هم يعتقدون أنه يمكن أن يحب لذاته منفكا عن المحبة لإحسانه ويحب للذات فقط، هذا موجود عند الأولين وقد يوجد عند الآخرين على أقل تقدير أنهم يرددون الفكرة، لكن نحن قلنا إن هذا في حال الصوفية الصادقين في شعورهم والصادقين في تدينهم. الغافلين عن حقيقة معنى هذه الفكرة محبة الذات، نحن الآن ناقشنا فكرة محبة الذات على ظاهرها وأنه يمكن أن يحب الرب لذاته دون أن يطلب جنة ولا نارا، دون أن يطلب ثوابا ودون أن يطلب جنة أو يخاف نارا، دون أن يطلب ثوابا ويخاف عقابا. نعم. لكن إذا جئنا في حقيقة الأمر، قبل أن نقول في حقيقة الأمر، يقول هنا الغزالي يقول: فلا يكون حبه في حالة البلاء كحبه في حالة الرضا. ماذا يقصد الآن؟ يقصد أنه، وهذا صريح كلامهم، يقول: إذا أحب لجنة ولثواب، إذا نقص ثوابه وتغير عليه الثواب زال حبه أو نقص حبه، وهذا ليس بصحيح على كل حال. المؤمن بالعكس يحب الله سبحانه وتعالى بسبب إحسانه إليه، لكن لو أن إحسان الله تعالى في رزقنا ونحو ذلك في ظن العبد أنه قل عليه أو ذهب عنه، فإنه ليس هذا داع لأن يتغير حبه لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن محبة المؤمن لربه له أسباب عديدة، إحداها إحسانه، له سبب آخر كماله في ذاته، كماله في صفاته، في ملكه، في عفوه، في رحمته، فهذه باقية. ثم أيضا إحسانه أنواع منوعة، ليس إحسانه فقط في رزقه في المال والولد والذرية، بل إحسانه أيضا في ستره، إحسانه في عافيته في بدنه، إحسانه في تطيب ذكره وسمعته بين الناس. فالمؤمن عندما يزول عنه شيء من نعم الله سبحانه وتعالى، ذلك لا يدعوه إلى أن يتغير حبه لله عز وجل، إذ كان حبه مبنيا على نعمه. لماذا؟ لأنه إذا ذهب عنه النعمة من النعم نظر فإذا هناك نعم أخرى، فلا يزال يرى نعما تلو النعم كلها تحمله على محبة الله. فزوال نوع من أنواع النعم عنه ونوع من الإحسان عنه، ذلك لا يدعوه أبدا إلى تغير محبته لله سبحانه وتعالى، فتسقط هذه الفكرة الصوفية. صحيح. أن من أحبه لأجل إحسانه إذا تغير الإحسان تغير الحب، لا. أي إحسان الذي يتغير؟ إحسان الله كثير، أنواع منوعة، والمؤمن بصير عندما ينظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى. لو أنه ما أعطاه الولد يجول ببصره في نعمة أخرى فيجد هناك نعما أخرى في أبواب أخرى. صحيح. وهكذا كلما جال ببصره في ناحية وجد نعما، حتى لو أغلقت مكانا فتحت من مكان، لو أغلق باب فتح باب. ولن يحصيها. فقوله أن من أحب الله عز وجل لإحسان لمكافأة لعطاء ولعوض أنه يتغير حبه بسبب تغير العوض ليس صحيح، وإنما يتغير عند المتردد، عند الذي في قلبه ريب. أما المؤمن فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ففي كل الأحوال هو صابر، هو شاكر، فكيف يقال أنه تغير؟ على كل حال نحن نقول هذا الآن كله نقاش في حق صوفي ظن أن هذه الفكرة صحيحة وأنه يمكن أن يحب الله عز وجل لذاته دون إحسانه، لكن الحقيقة غير ذلك. هذه الفكرة محبة الذات هي ستار لفكرة أخرى خطيرة فلسفية، وهي تفضي إلى نفي الجنة والنار. وأنه ليس هناك ثمة جنة ولا نار. وفكرة أخرى مقصودها أن يتشبه المخلوق الإنسان بالله سبحانه وتعالى حتى يكون كمثله. فهذه الفكرة فكرة محبة الذات فكرة فلسفية، وليست على ظاهرها أنها فكرة راقية في المحبة، وأنه علا عن الأطماع وصار يحب الذات. لا، هذا الظاهر والذي دائما يقف الناس عنده ويحسنون الظن بالتصوف بسببه. لكن لو رجعنا إلى أقوال الفلاسفة في هذا النوع من المحبة، محبة الذات عند أرسطو كما حكاه الشهرستاني والذين حكوا أقوال أرسطو في الاعتقاد وفي الإلهيات، وكذلك إذا رجعنا إلى ما ذكره البيروني في تحقيق مال الهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، ما ينقله عن فلاسفة الهند، وجدنا معنى آخر، أدركنا من أين أتت هذه الفكرة وتسللت إلى الصوفية، وأنها ليس لها قاعدة في الإسلام، ولم تنطلق من أصل إسلامي ولا من نص إسلامي، بل كما رأينا هي غريبة كل الغرابة. الله تعالى يدعونا إلى الجنة وإلى ثوابه ويتوعدنا يخوفنا من ناره، وهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون لا جنة ولا نار، لا نريد الجنة ولا نريد النار. فكرة أجنبية تماما. عندما نرجع بهذه الفكرة إلى أصول الفلسفية تتضح لنا القضية. فأول قضية فيها أن التشبه بالإله لا يمكن إلا من خلال مثل هذه الأفكار. فمن أسباب وطرق التشبه بالله سبحانه وتعالى هو أن يحبه لذاته، كما أن الله تعالى يحبه للذات. بمعنى العبد يحب الله عز وجل لا يطمع في مكافأة ولا يخاف من عقاب. إذا رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى وأوصافه الكاملة، إذا أحسن لعبد في شيء ما، هل إحسانه عن طمع؟ الله تعالى عندما يحسن إلى عبد هل يقصد من وراء ذلك أن يفيد من وراء العبد؟ الله غني، غني. هل يخشى من ذلك العبد؟ حاشا لله، هو الملك، هو القوي. إذن الله سبحانه وتعالى عندما يفعل فعلا يحب عبده أو يحسن إليه، فذلك منقطع من الطمع والمكافأة أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه مستغن. فالعبد هذا الصوفي والفيلسوفي يريد أن يحب الله عز وجل على ذات الطريقة، متحللا من الأطماع، متخففا من الأطماع كلها. هذه أصل فكرة محبة الذات. يحب الله عز وجل لذاته لماذا؟ لأن هذه المحبة خالية من الطمع. وإذا كان خالي من الطمع، لأن الله سبحانه وتعالى أيضا إذا أحب عبده أو فعل شيئا ففعله وحبه خالي من الطمع، فيريد أن يتشبه به. وضحت الفكرة؟ واضح. وهذا على تعريف الفلسفة، التشبه بالإله على قدر الطاقة. وهذا التعريف الذي مر في الحلقات الأولى، نعم، وهو التعريف الذي للتصوف أيضا، التخلق بأخلاق الله. هذا شيء من الصفات الإلهية، أن الله يفعل لا طمعا ولا قصدا أن يجلب خيرا أو نفعا لنفسه، تعالى الله. كذلك العبد يريد أن يحب الله عز وجل على ذات النسق، على ذات الطريقة، يحبه لا يريد من ذلك الحب ولا من ورائه فائدة ولا نفعا، يريد أن يتشبه بالإله سبحان. لأن هذا التشبه وتشبهات أخرى تورثه في الآخر أن يتحد بهذا الإله. هذا هو فنرجع إلى مسألة التصوف وأصل فكرة التصوف والفلسفة، أنها مقصودها وغايتها اتحاد المخلوق بالخالق، وأن يعود العبد كما كان، يبقى من لم يكن ويفنى من لم يزل، أو يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. هذه الفكرة التي وراء محبة الذات، وفكرة أخرى في السياق لا تقل خطورة، وهي نفي الجنة والنار، إلغاؤهما. كيف إلغاؤهما؟ عندما يأتي ويتكلم عن الجنة والنار بهذه الطريقة يقول أعبدك لا أريد جنة، استغني، عرفت كيف؟ وأعبدك لا خوف من النار، يعني لا أطمع في جنة ولا أخاف من النار. طيب هذه مرتبة، هذه مرتبة في ماذا؟ هذه في مرتبة في معاملة جديدة، يعني يعني خلقنا الله لمحبته وليس لعبادته، يعني بناء على فهمهم. إيه هذا الفهم صحيح، أقصد هذا ما تقوله صحيح عن الصوفية. نعم هي محبة يعني جوهرية لا تتعلق بعبادة، لكن القضية الخطيرة هنا والتي قد لا يفطن لها كثير من الصوفية هي مسألة أنها تؤول في آخر الأمر إلى نفي حقيقة الجنة وحقيقة النار. وكيف هذا؟ هذا لأن الفكر الصوفي وهو المتفق مع الفكر الفلسفي لا يرى أن هناك معادا إلا المعاد الروحاني. عندنا نحن المسلمين معادنا كيف؟ معاد جسماني روحاني صحيح، يعني الناس يبعثون يوم القيامة بأجسادهم وأرواحهم، وفي الآخرة ينعمون بأجسادهم وأرواحهم أو يعذبون بأجسادهم وأرواحهم. فعندنا أجساد وأرواح، كلاهما إما نعيم أو عذاب. لكن على الفكر الفلسفي المعاد للروح فقط، أما الجسد فنهايته في الدنيا، عندما يموت الإنسان ينحل الروح عن الجسد ينفصل، ثم الروح ترتقي والبدن يذهب ويتلاشى يفنى وما يعود أبدا، فيبقى الإنسان حينئذ روح فقط، وفي الآخرة معاده سيكون روحانيا فقط، عذابه ونعيمه من غير جنة ولا نار. هذه الفكرة عند الصوفية، عند الصوفية الذي هو نفس فكرة الفلاسفة. تقدم معنا أن فكرة الصوفية والفكرة الفلسفية. طيب بعد هذا الاتصال شيخ نواصل الحديث. أبو أحمد من العراق. أبو أحمد تفضل وارفع صوتك. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. السلام. حياك الله. والله بالبداية أريد أن أشكر الدكتور أستاذ عبد الله خوجه على سعيكم المبارك وعلى الأسلوب الرائع المتزن بدخل المزامة الصوفية. فعندي اقتراح ومنتقل إلى تفضلكم. نعم. الاقتراح الأول يعني يا حبذا له يعني لما يفل مزاعم الصوفية يطلع لنا مقطع الفيديو للصوفية عندما يبين هاي الأفكارات الغير الشرعية، حتى يعني يستقر في أذهان الناس، يعني في كل مثلا فقر تلنه إذا تظهرون تبرزون هذه المقاطع حتى يتبين، يعني كثير من الناس عندما يشوفون يشاهدون هذه المقاطع يتبين لهم إنها من الإسلام والإسلام منها براء، يعني خاصة من فيها العوير والنباح يعني الزحف على الصدر. هذا الاقتراح. ثانيا يا حفظ الدكتور عندما يفضل أحد مذاهب الصوفية يقوم في نفس الوقت بالرد على تبريرات مهمة، مثلا عندما يفن الدكتور مذاهب الصوفية بأن الصفة الإلهية في الحلقات السابقة الصفة الإلهية يجب أن لا يكون متغيرا كالحب مثلا، يأتي بمثال عن الخلق فيقول أن صفة الخلق أيضا متغيرة، فهناك عدم الخلق وكذلك ينجز الخلق، يعني هناك تغير، لكن تبرير الصوفية في هذه حالها يقول لا، إن إرادة الخلق كانت موجودة عند الله سبحانه وتعالى، لكن عند عدم الخلق لم يستعملها، لكن في حالة الخلق استعملها. فيا ريت الدكتور يعني يجيب عن تبريراتهم. نعم. يعني المتخاذلة. أبشر يا أبا أحمد. مقداد من الجزائر، واضح سؤال شيخنا أبو أحمد. يعني الصوت ضعيف شوية، لعلك تذكرني فيه. طيب مقداد، مقداد معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ارفع صوتك يا مقداد. نعم شيخنا، انت تسمعني فيه؟ ارفع صوتك مقداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حيا الله الشيخين، الشيخ المقدم والشيخ الفاضل يتكلم على التصوف. حياك الله. حياك الله. عندي مداخلة فقط، يعني بالنسبة إلى قضية أبي حامد الغزالي شيخنا. أبو حامد الغزالي ما به؟ أي نعم. من المعلوم أنه الشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله كان قد تراجع يعني في آخر حياته. نعم. بارك الله فيك. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ما ينقل في مجموع الفتاوى عن ابن العربي المالكي صاحب العرب الأحولي صاحب العواصم، على كل حال الشيخ ابن العربي المالكي المعروف، يعني عنده كلام على شيخنا أبي حامد الغزالي، ويقول شيخنا أكل أو شرب فلسفة ولما أراد أن يتقيأها لم يستطع. ولكن المعروف أنه أبي حامد الغزالي أيضا رحمه الله كان قد تاب وتراجع، فما رأي شيخنا في أبي حامد الغزالي بعد تراجعه أو الأخذ من كتابه إحياء علوم الدين بانتقاء على كل حال، مثل الإمام النووي أنت تعلم أنه يقول من لم يأخذ من الأحياء فالأحياء، ما إلى ذلك. هذا الغرض الأول من السؤال، عفوا الإشكالية الأولى، عفوا شيخنا. الإشكالية الثانية في قضية الكشف عند الصوفية، وهل يمكن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام يقظة؟ أقول أنت تعلم أنه نحن هنا في الجزائر عندنا مثلا بعض طرق الصوفية، منها قد يكون أقول معتدل، ومنها حتى شيخنا عبد الحميد بن بديس رحمه الله كان قد تكلم فيها، وتكلم فيها الكلام قوي كالتيجانية، يقولون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مقداد جهارا نهارا. مقداد تقول وهل نعم مقداد تتكلم عن الكشف، تقول وهل يمكن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام أين؟ يقظة أم منام؟ يقظة. يقظة؟ لا مش في المنام، لا أقول طيب. منام شيخنا يعني. يقظة. أقول أن العز نعم. عبد السلام قال هذا الكلام. نعم. طيب أشكرك يا مقداد. عبد الرحمن من السعودية، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يمسيكم بالخير جميعا. حياك الله. أقول والله عندي أنا ملاحظة بس. ملاحظة؟ كلمة في على الروابط أنهم يقولون بعض المذيعين أشوفه يقولون إخواننا. ما له علاقة. هذا ليس لهم فالإسلام حط رقتهم دي. طيب. والمفروض تحديد العوام، تحديد العوام منهم. طيب. ومن وصلت فكرتك ورسالتك يا أخ عبد الرحمن. شكرا. شيخنا أبو أحمد يبدو أن فيه إشكالية في الصوت عنده، أنا ما اتضح لي يعني ما فيه، هو أذكر أن بداية الكلام كان يثني ويشكر، لكن هو يريد أن يعني يقترح على قناة إرفاق مقاطع. هذا الاقتراح أن نسمع له، لكن الكلام اللي بعده في قضية يقول التبرير أو التبرير الخلق والخلق، لما يعني هذا أحد الشبه التي عندهم في هذا الصوت، لعل القناة يعالج مشكلة الصوت عندنا ما نسمع حقيقة. طيب. بشكل واضح. مقداد هو تكلم عن أبو حامد الغزالي، قال أنه تراجع في آخر حياته. أبو حامد الغزالي هو كان له مراحل وتنقل من فيلسوف إلى متكلم إلى صوفي، كما ذكر عن نفسه في المنقذ من الضلال، والمذكور عنه بحسب بعض تلامذته المتأخرين أنه رجع عن كل ذلك وأقبل على الحديث، ويذكر أنه مات صحيح البخاري على صدره، لكنه لم تتح له فرصة أن يعود عودة كاملة ويقبل على الحديث بحيث يدرس الحديث ويرجع إلى طريقة المحدثين كما درس قبل التصوف والكلام والفلسفة. نعم. بل اخترمه الأجل. ولذلك كتابه الإحياء وهو من آخر كتبه فيه وفيه له وعليه. وقول ابن العربي القاضي المالكي أن شيخنا أبا حامد بلع الفلاسفة فأراد أن يتقيأهم فما استطاع هذا صحيح. وأشار شيخ الإسلام إلى شيء من هذا، مثال على ذلك ما يتعلق برأي الغزالي في مسألة اكتساب النبوة، فكلامه يشعر ويميل إلى أن النبوة مكتسبة. ومن قرأ في الإحياء في المجلد الأول في باب العقائد فإنه يلمس هذا جليا في كلامه، وهذا المعتقد معتقد فلسفي أن النبوة مكتسبة، بمعنى أنه ليس اصطفاء، مع أن القاعدة القرآنية والتي اتفق عليها السلف الصالح جميعا أن النبوة اصطفاء ولا مطمع فيها. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعلوا بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالنبوة مرتبة اصطفاء وليست اكتساب. فمهما بلغ ذكاء الإنسان أو إيمانه أو جاهه فضلا عن جاهه ومرتبته ومنزلته أو غناه فإن ذلك لا يورثه النبوة أبدا. لكن أبا حامد لما كان قد بلع الفلاسفة، والفلاسفة عندهم خصوصا الفلاسفة الإسلاميين ابن سينا وغيره، هؤلاء يقررون أن النبوة حالة اكتسابية، إذا عرف الإنسان القانون والشروط للتجوهر وصقل روحي ونفسي يمكن أن تشرق عليه أنوار النبوة. فالغزالي كان يتكلم بهذا المنطق قريبا منهم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الأصفهانية كان يقول إن كلام أبا حامد الغزالي ينتفع به الفلاسفة، يخفف من غلوائهم في قولهم بأن النبوة مكتسبة، لأنه يرجعهم إلى الإيمان بالنبوات. لكن لا ينتفع به المؤمن، يتضرر به المؤمن، لأن فكرة الغزالي تجر المؤمن إلى قول الفلاسفة، فقوله برزخ بين الفلاسفة وأهل الإيمان في مسألة النبوة. هذه مسألة من المسائل. طيب. وعنده أشياء أخرى. المسألة الأخرى التي ذكرها، نعود للحديث عن شيخنا بعد الاتصالات بس لأنها دولية ولا نريد نأخرهم. نعم. تفضل لي يا أبا سهيل. أبا سهيل السودان، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الله يجزيكم خير. نود من الشيخ إنه يوضح لنا الغوص، القوس والأوتاد والأقطاب، الأسماء المسميات دي والاعتقادات دي من الصوفية أصلها جابوها من وين؟ دي واحد. اثنين، شيخ الأزهر علي جمعة أعتقد قال العذاب الأخروي، العذاب الأخروي عذاب فيه لذة، وضرب مثل قال زي الجمل الأجرب يحتك بالشجرة ويتعذب بالجرح ويتلذذ من هذا الاحتكاك. وذكر إنه آيات الوعيد عذاب الله عليم عذاب الله شديد، قال هذه فقط للتخويف. دارين نعرف ده الدليل، إحنا ما بنأخذ كلام زور ساكت، دارين أدلة الإجابة من وين؟ من اللي قال هذا؟ ولا الحاجة الثالثة جزاكم الله خير، إحنا من زمان دارين لنا برامج علمية زي دي عشان تثبتنا على الحق. طيب. نسمع من الشيوخ الربانيين. أبو سهيل. أبو سهيل. يا أبا سهيل. نعم نعم معاك. الذي قال العذاب الأخروي فيه لذة وقال إن آيات الوعيد هي للتخويف، من هو؟ شيخ الأثر علي جمعة، شيخ الأثر السابق علي جمعة. طيب. في مقطع جابوه في بعض القنوات المصرية على ما أعتقد البصيرة. طيب. جابوه للاستدلال على بعض باطل الصوفية. طيب. لكن ما وضح إنه كلامه ده جابه من وين. طيب. أبشر يا أبا سهيل. شكرا يا أبا سهيل. المقداد من الجزائر رجع مرة ثانية ربما المقداد الأول هو لا أدري. مقداد تفضل يا مقداد. مقداد أي نعم السلام عليكم. كلمت نعم مقداد بس عشان الوقت. نعم تفضل. الله يبارك فيك. جزئية فقط. أتكلم ولا لا؟ تفضل تفضل. أنا سلم لي على الشيخ ونحبكم في الله في الله عز وجل. أريد أن أقول الكشف عند الصوفية. الكشف عند الصوفية وأقصد به هل ألو؟ نعم نعم. هل العز أبو عبد السلام رحمه الله قال حقيقة بأنه يمكن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام غير منام؟ أقول يقظة. اثنين أريد أن أقول في قضية الصوفية، ألا يمكن أن نقول أنه ابن القيم وابن تيمية من الصوفية المعتدلين السنة؟ وشكرا. طيب أفيدون الله يبارك فيك. طيب شيخنا تواصل الحديث حول ما تكلمت في إحياء علوم الدين. لا انتهينا من الغزالي. طيب إذن مقداد زاد عما قال قضية الكشف عند الصوفية وهل يمكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ لا يمكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، هذا ما حصل للصحابة ولا حصل للمتقدمين. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة هذا معنى غريب. هذا المعنى غريب، وما ادعاه إلا الصوفية وليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من أخبار الصحابة ولا التابعين ولا من تبعهم. العز بن عبد السلام يحتاج إلى مراجعة التراجم أو ترجمة العز حتى ينظر فيه. يقول هل يمكن القول على ابن تيمية وابن القيم بأنهما صوفية؟ لا أبعد ما يكون هذا. الصوفية الذين هم متحققون بالصوفية يعلمون أن هذين الاثنين هما ألد الأعداء للتصوف، ولذلك يميل هؤلاء إلى تكفير ابن تيمية عينا وتضليل ابن القيم، وبعضهم يسميه ابن زفيل، السيف الصقيل على ابن زفيل يقصد ابن القيم، وابن تيمية عندهم كافر. الصوفية عندما يأتون إلى هذين العالمين الشخصيتين البارزتين يتعاملوا معهما بتناقض بفعل النقيض، فإذا أرادوا أن يدفعوا عن التصوف استندوا إليهما لأن لهما كلاما يعني ظاهره حسن فيما يتعلق بالتصوف. يعني ابن القيم وابن تيمية كانوا في نقدهم للتصوف منصفين، إذا جاءوا إلى الصوفية أثنوا عليهم بما فيهم من خير، لأن الصوفية كشخصيات كثير منهم لا يخلو من خير، عنده أخطاء عنده بدع لكن لا يخلو من خير. صحيح. فلذلك الإنصاف هو ديدن شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم يتبعه في هذا، فإذا وجدوا فيهم خيرا أثنوا عليه وقاموا بحق هذا الخير فيهم ولم يهضموهم اتباعا للوصايا. في ذات الوقت هم أيضا ينقدون التصوف نقدا آذى المتصوف المتحققة لأنه هدم عليهم أركان ملتهم، فنقضوا مسائل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود والفناء والسماع والزهد البدعي والمجاهدة البدعية وغير ذلك والحب أيضا البدعي، ما تركوا شيئا في التصوف ذا بال إلا ونقدوه. فعندهم هذين الجانبين، عندهم الثناء فيهم من خير وعندهم النقد، فإذا احتاجوا إلى الصوفية في الدفاع الصوفية إذا احتاجوا دفاعا لجأوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في مواجهة السلفية. يستندون إلى كلامهم الذي فيه ثناء على المتصوفة، وحين يخلو الصوفية أو هؤلاء يخلون بأنفسهم دون وجود ناقد على التصوف فإن نفوسهم تعتلج كرها وبغضا وحقدا على ابن تيمية ابن القيم، فيمارسون معهم أنواع التضليل، فهم متناقضون في هاتين الشخصيتين تناقضا مريعا. طيب، يستغلونهما تارة وينبذونهما تارة أخرى. طيب، ولذلك لا يمكن أبدا أن يكون ابن تيمية صوفي ولا ابن القيم صوفي، هم أنفسهم لا يرضون بهذا الانتساب، لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذا ابن القيم يبدعون التصوف كفكرة وكمذهب، فلا يقبلون لأنفسهم أن يكونوا على مذهب بدعي. طيب، أبو سهيل من الجزائر يسأل عن أسماء عند الصوفية القوس. ما هو جزائر، هذا من السودان. يبدو أنه من السودان. لا، من السودان، ما هو جزائر، اللهجة السودانية. أبو سهيل يسأل عن أسماء عند الصوفية القوس هذه اخترعها المتصوفة، الأوتاد والأبدال والأقطاب والغوث، هذه اخترعها الصوفية وجعلها مراتب بعضها فوق بعض، فالغوث فوق القطب أو أحيانا القطب فوق الغوث، ثم دون ذلك الأبدال والأوتاد، وكل له مهامه. نعم. طيب، أيضا يسأل عن شيخ الأزهر، يقول أنه قال العذاب الأخروي فيه لذة، ووصف آية الوعيد أنها للتخويف. أنا ما سمعت هذا عنه، لكن مر معنا ابن عربي الحاتمي الطائي والجيلي وغيره عندما كانوا يتكلمون على نار جهنم على أنها النار نعيم، وقالوا سمي عذابا من العذوبة، وأن أهلها يتنعمون فيها كما يتنعم أهل الجنة بنعيم الجنة، الفرق في نوع النعيم. هنا نعيم يبدو في الجنة بارد، وفي النار نعيم ساخن، يعني هذا الفرق بينهما. وتقدم هذا الكلام خصوصا عندما تكلمنا عن وحدة الأديان. إذا باقي دقيقتين نرجع على الموضوع. طيب، الأصل. وإذا اتسعت دقيقتين أحسن، لأن نكمل مسألة نظرتهم إلى الجنة والنار اتكان على القول بمحبة الذات، وأن قولا بمحبة الذات هو في حقيقة الأمر ليعلم الصوفية هذا، لأن كثيرا منهم لا يعلمون، يفضي إلى ماذا؟ بل الحقيقة التي تتستر وراء هذه الجملة محبة الذات هو نفي الجنة والنار. ابتداء أن يقول أنا أحبك لا طلبا للجنة ولا خوفا من النار، إذن هذا نوع من الوضع لقيمة الجنة والنار، هذا ابتداء. ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ تأتي بعد ذلك نصوصهم التي تزيد من وضع هذه الحقيقتين والخفض من شأنهما. ماذا يقول الغزالي؟ الجنة معدن تمتع الحواس، فأما القلب فلذته في لقاء الله فقط. إذن انظر ماذا صنع، رفع من شأن لذة القلب ووضع من شأن لذة الجنة. يقول فكذلك يكون في الآخرة قوم يؤثرون لذة النظر إلى وجه الله على نعيم الجنة، إذ يرجع نعيمهما إلى المطعوم والمنكوح. انظر كيف فيه محاولة إلى الغض من شأن نعيم الجنة الغزالي نفسه، وهذه من المواطن التي بقي عليه فيه انحراف. والمقربون ملازمون للحضرة عاكفون بطرقهم عليها يستحقرون نعيم الجنة. انظر، يستحقرون نعيم الجنة بالإضافة إلى ذرة منه، إلى ذرة من إيش؟ من نعيم الروح. فقوم، انتبه ماذا يقول، قوم بقضاء شهوة البطن والفرج مشغولون، وقوم وللمجالسة قوم آخرون. يسخر من نعيم أهل الجنة بهذه الصورة، بالطعام والشراب والنكاح، هذه الأشياء التي جاء ذكرها في الآيات والأحاديث على أنها نعم عظيمة، هنا صارت محتقرة. أبو حمزة الخرساني يقول خف سطوة العدل وارج رأفة الفضل ولا تأمن مكره وإن أنزلك الجنان. إذا نزل الإنسان الجنة لا يزال يخاف مكر الله، ما دخلوا ليخرجوا منها. سبحان الله، في الجنة لا خوف، لا خوف ولا يحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هنا يقول ولا تأمن مكره وإن أنزلك الجنان. ففي الجنة وقع لأبيك آدم ما وقع، وقد يقطع بقوم فيها فيقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فشغلهم عنه بالأكل والشرب، ولا مكر فوق هذا ولا حسرة أعظم من هذا. لا حول ولا قوة. أنت تريد أن تقطع الكلام الآن؟ دخلنا في عمق هذه الفكرة. المشكلة المخرج خلاص قفل، لا نستطيع، انتهى. إذن الحلقة القادمة راح نبدأ. كلام عجيب جدا، وهو ضروري أنه يعاد الأسبوع القادم ويأخذ مساحة أوسع. نعم. مساحة أوسع. الكلام هذا طبعا شيخنا قبل أن نختم أصبح يردد عند بعض الجهلة والسفهاء. أي. هو السخرية يعني ممن قتل في سبيل الله، قال يقولوا نظرتهم جنسية إلى الحور العين. أي. يعني فيه نوع يعني شيئا من ذلك، وربما أثر الانفتاح الإعلامي كان هذا منحى آخر. هذا القول من منحى آخر. نعم. طيب نشكرك شيخ. حياك الله. أسعد المشاهدين والمشاهدات، نشكر لكم طيب المتابعة، انتظرونا في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. في أمان الله. أمان. هذا البرنامج برعاية غرفة منهاج سنة.